بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا فين؟ عند باب ما يفسد الصوم. وقفنا عند باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال المصنف رحمه الله في ذكر مفسدات الصوم، والآن نحتاج أن نستعمل الترقيم، الآن ترقيم مفسدات الصوم. قال: قال وباب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. ثم قال: من أكل أو شرب، ضع رقم واحد، ضع رقم واحد، لكن الأرقام هذه اللي هي أرقام المفسدات ضعوها بطريقة متميزة، يعني إما داخل دائرة كبيرة أو مربع كبير، لأنه سيتخلل بعض المفسدات تفريعات تحتاج إلى ترقيم. إذن المفسد الأول أشار إليه بقوله: من أكل أو شرب أو استعط، يعني وضع في أنفه سعوط، مادة هكذا مثل الدقيق توضع في الأنف، أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه ما أكله أو شربه، أو استعط به فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن، احتقن يعني وضع الحقنة، والحقنة هي شيء يوضع في الدبر في الشرج، يعني مثل التحميلة. قال: أو احتقن، ما زلنا في الأول، أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، يعني شدته، من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور، يعني شيء قطره في العين أو ذره في العين، أو إثمد كثير، أو إثمد لكن كثير، ويفهم منه لو كان الإثمد قليل فلا يفطر، هذا منصوص على الإمام أحمد، أو يسير مطيب، يعني إذا كان الإثمد يسير لكن فيه طيب فإنه يفطر إذا وجد طعمه في حلقه، إذا كان يسير مطيب فإنه يفطر إذا وجد طعمه، وأما إذا كان إثمد يسير غير مطيب فلا، نص عليه الإمام أحمد، وكأن الإثمد يعفى عنه إذا كان يسيرا، وأما إذا كان مطيبا فإنه يفطر ولو بقليله، معنى أن المفطر هنا الطيب الذي هو مخلوط بالإثمد. قال: فسد صومه لأن العين منفذ. طيب، قبل ما نكمل خلاصة الأول، الأول هذا ضابطه ما يلي، اكتب هذا الضابط، معناه أنه يفطر في الأول، هو عرفه أو بيّن هذا المفطر الأول بالمثال، لكن ما بيّنه بقاعدة. والضابط فيه: كل ما دخل جوفه أو مجوف في جسده، كل ما وصل إلى الجوف اللي هو البطن مثلا الصدر، أو مجوف في جسده كالدماغ والحلق، من منفذ ولو غير معتاد. معناه كل ما وصل إلى الجوف أو المجوف، كل ما وصل إلى الجوف أو المجوف فإنه يفطر، هكذا؟ لا، لابد أن يصل إلى الجوف أو المجوف من منفذ، لابد أن يكون من منفذ. ما هو المنفذ؟ المنفذ ما له شكل مفتوح، أما إذا وصل إلى الجوف أو المجوف من المسام، من خلال المسام، فهذا ما يفطر، لابد أن يكون من منفذ. والمنفذ قد يكون معتادا مثل الفم، هذا منفذ، أو الأنف، هذا منفذ، أو فتحة الدبر، أو منفذ غير معتاد، ومثل له مثل العين، العين منفذ يدخل منها لأنها فتحة يعني هي فتحة يصل منها الشيء إلى الداخل. أو مثلا الجرح، الجرح منفذ غير معتاد، لو أصيب الإنسان جرح في بطنه فانفتحت بطنه فوضع شيئا في بطنه أفطر لأنه أوصل شيئا إلى جوفه من منفذ معتادا أو غير معتاد، هنا غير معتاد. فهمت الآن الضابط؟ إذن يفطر بكل ما دخل جوفه أو مجوف منه أو مجوفا منه كحلق أو دماغ من منفذ ولو غير معتاد، والمنفذ ما له شكل مفتوح. وضحت الآن الرؤية؟ فكل ما ذكره الآن تشمله هذه القاعدة. لا قال الأكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. ثم قال فسد صومه لأن العين منفذ، الكلام في إيش؟ في الكحل وكذا، وإن لم يكن معتادا. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني الإحليل هو الذكر. يقول ما زلنا في الأول، ما خرجنا من الأول. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان إلا الإحليل اللي هو الذكر، فلو قطر فيه يعني في الذكر أو غيب فيه شيئا، الإحليل فتحة الذكر طبعا، الإحليل فتحة الذكر، فغيب فيه شيئا أو قطر في فتحة الذكر فوصل إلى المثانة، يقول لم يبطل صومه. ليش لم يبطل صومه؟ أليس هو أوصل شيئا إلى، يعني اكتملت القاعدة فيه، الضابط مكتمل ولا لا؟ أليس أوصل شيئا إلى جوفه؟ إيش اللي مو مكتمل؟ ليش يقول هو لم يبطل صومه؟ لعدم المنفذ، لعدم المنفذ. ها هذا يعتبره كأنه دخل من خلال المسام، لأنهم يقولون البول بالنسبة للمثانة، المثانة غير متصلة بمنفذ مفتوح إلى خارج الجسد عبر الذكر، لا، وإنما المثانة مغلقة والبول يخرج يرشح منها رشحا. كلام صحيح هذا ولا لا طبيا؟ أجل طيب، وش الصحيح؟ له مجرى مفتوح يعني وليس رشحا. طيب الفقهاء، المهم مسألة هذه ليست تعبدية، المسألة هذه مبنية على فهمهم لوصول البول من المثانة أو خروج البول من المثانة، فهم يظنون ويعتقدون بحسب علمهم إنه ما في فتحة، ما في منفذ مفتوح يمشي من المثانة إلى خارج جسد الإنسان، وبناء عليه لو أدخل شيئا من الإحليل يعني فتحة الذكر ووصل إلى المثانة، معناه إنه مر عبر إيش؟ عبر المسام فقط ولم يدخل عبر المفتوح. لكن إذا ثبت الآن والدكتور يقول لا العكس هو الصحيح، عندما تمتلئ المثانة يأتي الأمر من الدماغ فتفتح هذه العضلة فيخرج. لعل الفقهاء شافوها في تشريح شخص ميت أو كذا فشافوها مغلقة وظنوها أنها ما تفتح، لأن الدكتور الآن يقول لا هي تفتح ويخرج البول ثم تنغل، فقد يكون ظنه بناء على هذا أنها هي مغلقة دائما وأن البول يخرج منها رشحا. كيف يخرج البول مدام هي مغلقة؟ إذن طبعا على هذا الكلام الثاني اللي هو كلام خلاف كلام المصنف، معناه أنه لو قطر في إحليله فوصل إلى المثانة أنه سيفطر، فهمتوا؟ وهذا كلام مش أنا الذي أقوله، أنا أقول حتى المصنف نفسه لو ثبت عنده أنه فيه مخرج منفذ وفيه منفذ مفتوح بين المثانة إلى الذكر سيقول بتفطير من قطر في إحليله. طيب، وما زلت أقول وأكرر كثيرا الفقه يحتاج اليوم إلى مراجعة المسائل المتعلقة بالعصر، تحتاج إلى مراجعة. أما المسائل غير متعلقة بالعصر هذه لا تراجع، فهمتوا؟ يعني أركان الوضوء ما نحتاج نراجعها، العصر لن يغير في أركان الوضوء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، أركان الصلاة، الأذكار التي تقال في الصلاة، مسائل التعبد هذه لن تتغير بتغير العصر. إيش اللي يتغير بتغير العصر؟ الأمثلة والتطبيقات هي اللي يمكن تتغير بسبب يعني إما خطأ في تفسيرهم هم، فهمت علي؟ أو أن العلم تطور فغير بعض الأشياء التي كانت يعني ثابتة على صورة معينة والآن تغيرت وأصبحت تقبل أكثر من صورة. طيب إلى الآن أخذنا مفطرا واحدا، ما هو؟ ما وصل إلى الجوف أو مجوف عبر من انتهينا. الثاني قال أو استقاء أي استدعى القيء، فقاء فسد أيضا لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. الثالث أو استمنى، هذا ثلاثة اكتبوا عند استمنى ثلاثة وبجوارها ألف. وإذا استمنى فأمنى أو أمذى، هذه صورة ألف. طيب أو باشر، هذه باء. أو باشر يعني باشر يعني ألصق جسده بجسد المرأة، أو باشر دون الفرج، هنا باء باشر دون الفرج. أو قبل جيم. أو لمس دال. فأمنى أو أمذى، هذا كله ثلاثة. طيب ما هي صور ثلاثة الآن عندنا؟ إما أن يستمني، فإذا خرج مني أو مذي فإنه يفطر، هذه صورة ألف. الثاني ما استمنى لكنه باشر الزوجة فخرج مني أو مذي، إحنا ما عندنا إشكال في المني، المشكلة عندنا فين؟ في المذي. طيب الصورة الثالثة الرابعة الثالثة إذا قبل كذلك أمنى أو أمذى، أو لمس فأمنى أو أمذى. إذن إذا استمنى أو باشر أو قبل أو لمس فأمنى، نعم بدون إشكال، أو أمذى على المذهب. طيب لماذا المذهب يلحقون المذي بالمني في هذه الصور؟ يقولون لأن المذي تتخلله الشهوة، وخروجه بالمباشرة يعني سببين، إن المذي فيه شهوة تتخلل شهوة، وخرج بمباشرة، فلما اجتمع الأمران أصبح يشبه المني. ما هما الأمران؟ كون الشهوة تتخلله، وكونه خرج عن طريق إيش؟ مباشرة. والظاهر يعني إن المذي لا يلحق بالمني، يعني هذا التعليل غير كافي، لكن المذهب هو هذا، اكتبوا عند ذلك. وفي وجه لا يفطر بالمذي، واختاره تقي الدين، قال في الإنصاف وهو الصواب، رجحه المرداوي. إذن ايش تقول؟ أعد. انت تقرا فين؟ تقرا في مكان غير الذي نقراه نحن. نقول نعيد مرة ثانية، إذا استمنى وضعت ألف، باشر باء، قبل جيم، لمس دال، خلاص يعني حصلت ملامسة، حصلت مباشرة، وخرج مذي، يقول المذي هنا يشبه المني لأنه تخللته شهوة وحصلت مباشرة. والوجه الثاني أنه المذي لا يلحق بالمني، لا علاقة له. فهمت المسألة؟ طيب سننتقل للمفسد الرابع، فهمت يا شيخ؟ الرابع أو كرر النظر، هذا الرابع انتبهوا له. إذا نظر والعياذ بالله، إلا إذا كان لزوجة مثلا، لكن عموما النظر في الصيام يعني، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، معناه طيب لو أنزل مذي؟ لا. فهمت المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ ليش هنا المذي ما يلحق بالمني؟ ألا تتخلله الشهوة؟ المباشرة ما فيه. فهمت؟ كأنه يعني علة إلحاق المذي بالمني ما هي؟ اثنان، الشهوة والمباشرة. ففي تكرار النظر حصلت الشهوة لكن لم تحصل مباشرة. قلنا على القول الثاني الذي منا إليه والذي اختاره تقي الدين ابن تيمية والمرداوي أن المذي لا علاقة له بالإفطار. قال فسد صومه لا إن أمذى، لا إن أمذى. لماذا؟ اكتبوا عنده لعدم المباشرة. طيب المفسد الخامس أو احتج أو حجم أو احتجم، هذا خمسة. وظهر دم، معنى لو احتجم ولم يخرج دم لا يفطر، عامدا ذاكرا في الكل، يعني في جميع ما فات في الخمس المفطرات، عامدا ذاكرا في الكل لصومه، يعني ذاكرا لصومه في جميع ما مضى، فسد صومه. إذن عندنا شرطان لفساد الصوم في هذه أو لمبطلات الصوم الماضية، ما هي؟ العمد والذكر. عامدا يعني قاصدا مش مكره، لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم المحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، عندنا صور لا تلحق ولا تلحق بالحجامة، ما هي؟ الفصد والشرط والرعاف، وكلها خروج دم. الفصد شق العرق، يشقون العرق مداواة، ولا شرط اللي هو شق الجلد فيخرج دم، ولا رعاف اللي هو خروج الدم من الأنف. هذه الصور وإن كان فيها خروج دم لكنها لا تشبه الحجامة، فهمت عليه؟ فالحجامة للنص الذي ورد فيها تفسد الصوم، غيرها لا. قال: ولا يفطر بفصد، يعني شق العرق واحد، ولا شرط، شق الجلد اثنان، ولا رعاف ثلاثة اللي هو من الأنف. طيب، قال: لا إن كان ناسيا واحد، أو مكرها اثنين، ناسيا أو مكرها اكتبوا عندها، ولو جهل التحريم وهو المذهب، ولو جاهل التحريم وهو المذهب، يعني لا يشترطون في المذهب العلم، يعني من ارتكب مفسدا للصوم جاهلا يفسد صوم، هذا هو المعتمد في المذهب. وفي وجه أنه يشترط العلم أيضا، معناه لابد أن يكون عالما ذاكرا عامدا غير مكره، مختارا يعني، مختارا غير مكره. طيب، قال: لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله عليه السلام، اقرأ علينا الحديث يا شيخ. لقوله عليه السلام: عفي عن لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم. طيب، الآن إحنا نذكر، إحنا بدأنا في الترقيم، ولا ترقيم الحالات التي لا يفطر بها، ما هي؟ الأولى إيش؟ ناسيا، والثانية مكرها، والثالث ما سيأتي اللي هو أوطار إلى حلقه. ضعوا ثلاثة، اقرأ يا شيخ. أوطار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. لا. لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم، أشبه النائم أو أشبه المكره. طيب، هذا الثالث. عندنا أيضا صور أخرى لا تفطر، أربعة: أو فكر فأنزل. تفضل. أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. نعم. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم. نعم، لأنه دونه، يقول لا يمكن أن نقيسه على تكرار النظر لأنه دونه. ترى انتبه الآن، المراتب ثلاث: أعلاها الإنزال عن مباشرة. إيش المباشرة؟ استثناء، تقبيل، لمس، هكذا. طيب، وهذه الحالة عندهم يفطر، يعني مرتكبها في حالة إيش؟ نزول مني أو مذي، هذه أشدها. الصورة التي تليها ما هي؟ تكرار النظر، ما في مباشرة، فهذه عندهم تفطر إذا نزل مني فقط لا مذي، واضح؟ الصورة الثالثة اللي هي التفكير فقط، اللي هو إذا فكر فأنزل، هذه عندهم لا تفطر مطلقا ولا تشبه النظر، فهمت علي؟ يكمل يا شيخ. الخامسة الآن، الصورة الخامسة التي لا تفطر، أو احتلم. نعم. لم يفسد صومه. نعم. لأن ذلك ليس بسبب من جهته. نعم، لا علاقة له به. طيب، السادس ما هو؟ وكذا لو ذرعه القيء. تفضل. وكذا لو ذرعه القيء، أي غلبه. نعم. والسابعة: أو أصبح فيه طعام فلفظه، أي طرحه. تفضل، أكمل. لم يفسد صومه. الثامنة: وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد، لم يفسد لما تقدم. طيب أكمل. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. إذا تميز الطعام عن الريق فأصبح يمكن أن يبتلع الريق وما يبتلع الطعام، ويصبح عند ذلك ابتلاعه للطعام باختيار يعني بقصد، فهذا يفطر. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. طيب الصورة التاسعة التي لا تفطر، إذا لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. قال ولا يفطر، اقرأ الآن يا شيخ. ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. السؤال لماذا؟ ليش؟ لما وجد طعمه في حلقه مو معنى أنه وصل إلى الجوف أو مجوف منه؟ ها؟ ليس من منفذ وإنما من خلال المسام، اكتبه عندها لعدم المنفذ. الصورة العاشرة، تفضل يا شيخ. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق. نعم، يعني مجرد اغتساله أو تمضمض أو كذا هذا لا يفطره. الحادي عشر، أو بالغ فيهما فدخل، يعني في المضمضة أو الاستنشاق، فدخل الماء حلقة لم يفسد صومه لعدم القصد. نعم، لأنه قصد المضمضة والاستنشاق ولم يقصد الفطر أو إدخال الماء. طيب أكمل. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. نعم. وتقدم، لكن لا تفطر. المبالغة تكره لكن لا تفطر. طيب الآن الشيء الثاني أيضا تكره له. أيوة. وكره له عبثا أو إسرافا. إيش هما؟ ما هما الضمير هنا للتثنية؟ المضمضة والاستنشاق. وكره له يعني للصائم المضمضة والاستنشاق عبثا واحد، أو إسرافا اثنين، أو لحر ثلاثة، أو لعطش أربعة، كغوصه في ماء لغير غسل فلا بأس، إذا كان لغير غسل مشروع إذن فلا يكره، أو غسل تبرد، هو كتب أو تبرد يعني غسل تبرد فلا يكره. فهمت المسألة؟ إذن يكره له المضمضة والاستنشاق للعبث أو الإسراف أو الحر أو العطش. أما إذا وكغوصه في ماء، كغوصه في ماء، هذا الخامس بالمناسبة، المكروه الخامس، كغوصه في ماء الخامس، قال لغير غسل مشروع أو تبرد، اكتب عندهما لا يكره، فلا يكره. طيب فضل. ولا يفسد، نعم، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. نعم، خلاص انتهينا. بقيت الآن مسائل أخرى في تتعلق بقضية من ظنه نهارا أو ظنه ليلا فأكل، أو ظنه أن النهار لم يطلع فأكل، هل يفطر ولا لا؟ تفضل، عندنا عدة صور. الصورة الأولى، نعم، ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم، رقم واحد، شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، صح صوره. فهمتوا المسألة؟ هذا شاك في طلوع الفجر. تعرفون الفرق بين الشك والظن؟ الشك استواء الطرفين، 50% طلع و 50% ما طلع، لكن الظن معناه 70% 80% طلع والباقي انه ما طلع، واليقين، واليقين انه 100% طلع، شفت الفجر شايف النهار طلع. فهمتوا الفرق ولا لا؟ الشك والظن واليقين، عندنا ثلاث حالات. الآن هو يتكلم عن مسألة الشك في طلوع الفجر، هو شاك في طلوع الفجر، معنى أن الأصل الليل، فيصبح استصحاب الأصل ليس خطأ في حقه، لأنه لم يتيقن دخول الفجر ولم يغلب على ظنه طلوع الفجر. فهمت المسألة؟ ولهذا قال في هذا المسألة اللي هو أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. متى يصح صومه؟ في حالة إيش؟ لأنه شاك ولأنه لم يتبين له طلوع. لكن لو أكل وهو شاك في طلوع الفجر مش متأكد، فأكل فظهر أنه أكل بعد الفجر، عليه القضاء. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم لا عبرة بالخطأ البين، صح وأخطأ، لكن تبين أنه أكل في النهار، عموما أي خطأ يحصل عنده، أي خطأ يحصل بسبب الشك في الليل والنهار، ويثبت عنده بعد ذلك أنه أكل في النهار، إيش يصير حكم الصوم؟ فسد الصوم. وإن ثابت أنه في الليل فصومه صحيح. فهمت علي؟ الآن عندنا صورتين، إما أن يتبين أو لا يتبين، فإن ما تبين نبني على الشك والظن، واضح؟ فإذا ظن بقاء الليل وأكل ولم يتبين ليل ولا نهار، صيامه صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب وإن ظن أن النهار طلع وأكل ولم يتبين أنه فعلا وافق الليل ووافق النهار، صيامه صحيح أم فاسد؟ فاسد. فهمتوا؟ هذه إذا ما تبين. طيب وإن تبين، فإن تبين فالعبرة بالبين، العبرة بالبيان ولا عبرة بالخطأ البين. أكمل يا شيخ. صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. الصورة الثانية، لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس، هذه رقم اثنين، صورة رقم اثنين، لأنه إذا أكل شاكا في غروب الشمس معناه أن الأصل ماذا؟ النهار، فهو أكل وهو يظنه نهارا يشك في الغروب فيفسد. قال لا، قال لا إن أكل في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه القضاء أو قضاء الصوم الواجب. طيب لو تبين أنها غربت صوم صحيح ليس بفاسد، لأن الأصل بقاء النهار. الصورة الثالثة، أو أكل ونحوه معتقدا، ضع ثلاثة، معتقدا أنه ليل، معتقدا أنه ليل. الصورة الثالثة هذه ما فيها أنه لم يتبين، هذه من صور البيان، معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارا. العبرة بإيش؟ باعتقاده ولا العبرة بالواقع؟ بالواقع. أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضاء، لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل، ضعوا رقم أربعة، ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. إيش معنى هذه الصورة الرابعة؟ أكل يعتقده نهارا، هذا يأثم على هذا، على هذه النية بس، فبان ليلا، إيش رأيكم؟ يبطل صوم ولا ما يبطل؟ سيبطل، انتبهوا، ما رح يبطل الصوم اليوم اللي مضى، سيبطل صوم غد إذا لم يجدد نية. معنى هذا نوى الفطر أصلا، مدام نوى الفطر في اليوم الأول، فإن لم يجدد نية صيام للغد فإن صيامه في الغد باطل. فهمت المعنى؟ وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب فإنه يبطل صوم اليوم الثاني. اكتبوا هذا، يعني يبطل صوم الثاني، اليوم الثاني. نعم، كيف؟ لا تقول لي فوق وتحت، لأن نسختك ما هي نسختي. إيه هات المسألة. إيه خلاص فهمت. إيه فهمت. إيه طيب، هذا يأكل معتقد إنه ليل فبان نهار، ظهرت الحقيقة. إيه عشان ظهرت الحقيقة. إذن يبطل صوم غده. اكتبه. طيب المسألة الخامسة، لا من أكل ظانا، ضع خمسة، ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. واضح المسألة؟ ها؟ أكل ظانا غروب الشمس وما تبين خطأ، لكن تبين أنه أخطأ فعليه القضاء. واضح؟ هيا روح اللي بعده يا شيخ. الآن إلى المفطر الإيش؟ الذي الأخير اللي تلزمه الكفارة. نعم، إحنا وقفنا عند الحجامة، والآن نذكر السادس وهو الجماع، هذا السادس. نعم يا شيخ، ماذا تقول؟ لا ما يعتقد كذا. إيش بك؟ فين جبته؟ نية لواجب نية. إلا كل يوم يا شيخ، نقول لكم راجع ما تراجع، ثم إن شاء الله أن يبين من راجع ممن لم يراجع من خلال سؤاله. كل يوم راجع الكتاب، النية كل يوم لابد أن ينوي. إيش بكم؟ شايف كيف؟ عشان كذا لما تيجي تسأل انتبهوا، تسأل سؤال يورطك. النية كل يوم عندهم على المذهب كل يوم، هو ذكرها كذا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن جامع في نهار رمضان. طيب هذا السادس، جامع واحد في نهار رمضان اثنين، ايوه، ولو في يوم لزمه امساكه. نعم. او راى الهلال ليلته. يعني اسمع، في نهار رمضان يقول حتى لو كان هو في يوم يلزمه امساكه، مثل لو ثبت الهلال نهارا او انه ما بيت الليل النية من الليل، طبعا لكل يوم واجب كما هو معروف، فمثل هذا مفطر طبعا، هذا اليوم بالنسبة له في رمضان مفطر، لكن يجب عليه أن يمسك فيه، يمسك هذا اليوم لحرمة الزمن اللي هو رمضان. يعني ولو كان مفطرا في رمضان لكن يلزمه الإمساك مع الإفطار، فإنه إن جامع في هذا الزمن الذي يلزمه فيه الإمساك كذلك عليه الكفارة. فهمتوا المسألة؟ معناها الكفارة مش بس في من جامع في نهار رمضان وكان صائما، لا، ولو كان مفطرا لكن يلزمه الإمساك. أما المفطر الذي لا يلزمه الإمساك مثل المسافر، لا حرج عليه، أو المريض الذي يجوز له الفطر لا حرج عليه. فهمتوا التفريق؟ طيب أكمل يا شيخ. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته. نعم. فغيب حشفة ذكر، لأنه يعتبر ردت شهادته، فالناس لم يصوموا لكن هو في نفسه يعلم يقينا أنه رمضان. فغيب حشفة ذكره الأصلي في هذا رقم ثلاثة. يعني الآن نحدد شروط الجماع الذي يوجب الكفارة. فغيب حشفة ذكره الأصلي، الحشفة رأس الذكر، في قبل أصلي، هذا أربعة، أو دبر والعياذ بالله، هذا محرم، لكن هو الكلام هنا عن مسألة إفساد الصوم. يعني ولو ناسيا أو مكرها، وفي بعض النسخ أو جاهلا، وفي بعض النسخ ما في جاهلا لكنها صحيحة، إذا كانت موجودة صحيحة، إذا ما هي موجودة ضيفوها. طيب قال المصنف إيش؟ فعليه القضاء والكفارة. تفضل. أنزل أو لا؟ نعم، مجرد الجماع يوجب القضاء والكفارة. طيب الآن صور لا توجب القضاء الكفارة، ما هي؟ ولو أولج خنثى مشكل، ضع ألف، لاحظوا، خنثى مشكل، أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، ما صار عندنا جماع الآن، لأن هو خنثى مشكل والمرأة خنثى مشكل، يعني يقصد الطرفين، هو الآن مشكل، ما احنا عارفين من الذكر ومن الأنثى فيه، يعني الطرفين خنثى مشكل، إذا لم يحصل جماع. طيب أو قبل امرأة، يعني خنثى مشكل مع امرأة واضحة إنها امرأة، يقول لا، لأنه ما حصل جماع. فهمتوا المسألة؟ لأن ما احنا عارفين إنه هذا الخنثى المشكل هل هو الآن جامع بزائد أم بأصلي، ما نعرف. طيب هذا معنى إيش يا مشايخ؟ انتبهوا لهذه النكتة، وهي أو قبل امرأة. طيب إيش رأيكم؟ ليش ما نقول إنه إذا أولج الخنثى المشكل في قبل امرأة صحي أصلي أنها تفطر هي، لأنه وصل شيء إلى جوفها. فهمت المسألة؟ أكثر الأصحاب على أنه باطن الفرج ليس من الجوف، هو من الخارج. وأما مسألة الجماع هذه مسألة مستقلة، هي الجماع مفطر لأنه جماع، مش لأنه إيصال شيء إلى باطن الفرج. فهمتوا المسألة؟ طيب هذا ألف انتهينا منه. باء ستأتي. أو أولج رجل، هذا باء، أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل. اكتبوا عنده، طبعا إذا أنزل، نعم، إذا أنزل فمعناها عليه القضاء فقط مش عليه الكفار، لأن هذا ليس جماع، فيكون فسد صومه بالإنزال وليس بالجماع. أكمل. كالغسل. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة والعياذ بالله، اكتبوا عندها أن يفسد صومهما، وسيأتي بيان حكم الكفارة. إذن إيش إحنا نقول لها الآن؟ عندنا الصورة الأولى ألف، اللي هو كتبت ألف وباء، أليس كذلك؟ معايا؟ ثم قال وكذا إذا أنزل إلا أن ينزل، هذا واحد، إلا أن ينزل وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأة بمساحقة، إيش اللي يحصل؟ يفسد صومهما. لكن على المذهب ترى المجبوب إذا أنزل والمرأة بالمساحقة عندهم حتى الكفارة تجب، وستأتي. أكمل يا شيخ تفضل. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذية، أو كانت المرأة المجامعة معذورة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه في القضاء ولا كفارة. طيب هذه في الصورتين، الصورة الأولى وهي إن جامع دون الفرج، والصورة الثانية أو كانت المرأة ثابت الثانية، يعني جامع امرأة في الفرج وكانت معذورة. إذن باختصار من جامع دون الفرج فأنزل فعليه القضاء للكفارة لأنه ما في جماع. طيب المرأة إذا جمعت وهي معذورة بنسيانها أو إكراهها أو جهلها فعليها القضاء ولا كفارة. تفضل أكمل. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. نعم طيب. أو جامع من نوص، هذه ثلاثة ولا ما رقمنا إحنا؟ ثلاثة رقمنا اللي قبلها ولا؟ طيب كمل. اللي واحد وإن جامع دون الفرج، اثنين أو كانت المرأة، ثلاثة أو جامع من نوى الصوم في سفره. أكمل. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. أفطر ولا كفارة، هذه ثلاث صور فيها الإفطار وما فيها الكفارة. طيب ليش هذا ما نجزمه الكفارة مع أنه أفطر بالجماع؟ ها اسمع الجواب تفضل. لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أشبه التطوع. نعم. ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، إذا إفطاره مش بالجماع، بنية الفطر. واضح هذا؟ طيب كمل يا شيخ، الآن سننتقل إلى مسائل أخرى مشابهة. اقرأ. وإن جامع في يومين متفرقين من كم لحظة؟ من 40، نبغى 5 زيادة. تفضل. وإن جامع في يومين متفرقين، مع رقم واحد فوق يومين، إذا جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، هذا رقم اثنين، أي كرر الوطئ في يوم ولم يكفر للوطئ الأول فكفارة واحدة في الثانية. ألخص المسألة أحسن، إذا جامع في يومين متفرقين كم كفارة يكفر؟ كفارتين. طيب كرره في يوم واحد ولم يكفر بينهما كفارة واحدة، خلاص، فقال فكفارة واحدة في الثانية، يعني في الصورة الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. بس نفهم من هذا إنه لو كرره في يوم وكفر بينهما معناه أن الجماع الوطأ الثاني ليس له كفارة فيحتاج كفارة لم يكفر عنه. طيب تفضل يا شيخ. قال في المغني، قال في المغني والشرح بغير خلاف، وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. نعم. طيب الصورة الثالثة تفضل. وإن جامع ثم كفر، رقم ثلاثة، أيوة، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. واضح تفضل. لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج. فتتكرر. نعم. شفت عين. فتتكرر هي. نعم. كالحج. فتكرر هي. نعم. يعني فتتكرر هي. تفضل. كالحج. نعم. مثل كفارة الحج لو كرر المحظور وكان كفر بينهما فيلزمه أن يكفر مرة أخرى. طيب أكمل. وكذلك من لزمه الإمساك. نعم. كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدة. طيب هؤلاء الثلاثة اللي هو من لم يعلم إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدة، فهمت علي؟ هؤلاء مفطرون لكن يلزمهم الإمساك لأنه إفطارهم ليس بعذر شرعي. طيب أمثال هؤلاء إذا جامع، يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فعليه الكفارة لهدكه حرمة الزمن، اكتب عندها وهذا خاص بنهار رمضان دون غيره، يعني مش في القضاء، لو كان يقضي رمضان لا يختلف. طيب أكمل يا شيخ. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها. واضح هذا، لأنه العبرة بحال وقوع المحظور ولا بحال إخراج الكفارة؟ لا، بحال وقوع المحظور. طيب، كما لو لم يطرأ العذر، كأنه ما في عذر. تفضل. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم. لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي. نعم، وغير صيام رمضان لا يساوي، إذن ما عندنا كفارة إلا في هذا الحال فقط. طيب، أكمل. والنزع جماع. ما معنى النزع جماع؟ يعني لو طلع الفجر عليه وهو في حال الجماع، فكونه ينزع هذا يعتبر جماع. لماذا التعليل؟ قالوا لأنه يتلذذ به، لأن هذا أحد جزئي التلذذ به. طبعا تستغربوا يا مشايخ، أكتب عندها وفي وجه لا قضاء عليه ولا كفارة واختاره تقي الدين، إنه يعني النزع لا يعتبر جماع. تفضل. طبعا لا أحد يقول كيف النزع جماع، طيب ماذا يفعل؟ صح، السؤال هذا وارد؟ وارد على مين؟ اللي وارد عليه هذا السؤال يرفع يده يقول عشان أجاوب. عندك هذا؟ أقول لك ماذا يفعل. لا يقرب على الفجر، يروح يبتعد عن الفجر. أما يورط نفسه يجي عند قرب الفجر بعدين يقول ماذا أفعل؟ هلا فهمت عليه؟ تفضل يا شيخ. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. على ما في المنتهى، يعني فيه خلافية، أكتب عندها وكذا وكذا الإنزال بالمساحقة من مجبوب، يعتبرونها جماع. نعم، وقال في الإنصاف أصح الوجهين لا كفارة عليهما، وجزم به في الإقناع. الإقناع والمنتهى بينهم خلاف في هذه المسألة، هل المساحقة نسأل الله العافية والسلامة أو إنزال المجبوب بالمساحقة، أيضا مجبوب اللي هو مقطوع الذكر، هل يعتبر جماع ولا لا؟ فإذا أنزل بمساحقة هذا في حق النساء والعياذ بالله، أو أنزل المجبوب مجبوب الذكر بالمساحقة ما حصل إيلاج، فيلحق بالجماع ولا يبقى إنزال على الخلاف في المذهب. فالحجاوي في الإقناع يقول لا، هذا ليس بجماع فلا كفار. ونعم، وفي المنتهى وهو يعني أكثر أصحاب المذهب أنه يلحق بجماع. طيب، وهي تفضل، ما هي الكفارة الآن من عرفها؟ وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان. أيوة. عتق رقبة مؤمنة واحد، هذه الأولى. تفضل. سليمة من العيوب الضارة بالعمل. نعم. فإن لم يجد رقبة، فإن لم يجد معناه أنها على الترتيب وليست على التخير. تفضل. فصيام شهرين متتابعين، هذا رقم اثنين. فإن لم يستطع، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، هذا ثلاثة. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير. نعم. أو أقط. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، هذا أربعة، سقطت أربعة. نعم. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته. نعم، لكن هذا الكلام اللي هو سقوط الكفارة على من لم يجد خاصة بهذه الكفارة اللي هي الوطء في رمضان، ولهذا قال المصنف بخلاف كفارة حج، ضع رقم واحد يعني فدية الحج، وظهار اثنين كفارة الظهار، ويمين ثلاثة كفارة اليمين لا تسقط، ونحوها مثل القتل فلا تسقط لعدم النص. يقول يعني ما ورد النص في سقوط الكفارة على من لم يجد إلا في هذا الموضع، ويسقط ويسقط الجميع يعني جميع الكفارات بتكفير غيره عنه بإذنه. لو شخص استأذنك في أن يخرج عنك كفارة فأذنت له خلاص سقطت عنك الكفارة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.